بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: قال سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله وعفى عنه: إذا أسلم رجل دراهم بتمر أو حب، فلما حل الأجل وخاف صاحب السلم أن التمر الذي أسلم فيه لا يساوي رأس ماله، وقال صاحبه: ما أبغى إلا رأس مالي إلى أجل، ولولا الأجل ما رضي صاحب الدين. فأجاب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأحسن والأحوط تركها. وسئل عن الحوالة بدين السلم فأجاب: أما الحوالة بدين السلم فقال في المغني، وأما الحوالة به فغير جائزة. قال عفى الله عنك: ومعنى الحوالة به أن يكون لرجل طعام من سلم، وعليه مثله من قرض أو سلم أو بيع، فيحيل من عليه الطعام على الذي له عنده السلم فلا يجوز. وإن أحال المسلم إليه بالطعام الذي عليه لم يصح أيضا، لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه. فلم لا يحيل ولا يحال عليه، لأن عليه الدين عليه عنده في ذمة التمر لا يحيل عليه، يقول أنا أحيلك على فلان وفيك. كما أن صاحب الدين ليس له أن يحوله على غيره، كل واحد ليس له أن يحيل على الآخر، لا صاحب الدين ولا الدائن ولا المدين. نعم. الله عنك. لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم يجز كالبيع. انتهى كلامه. واختار الشيخ تقي الدين جواز الحوالة بدين السلم والحوالة عليه، وعلله بتعاليل جيدة. فعلى القول بجوازه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه، فلا بد أن يقبضه من نفسه قبل البيع. فإذا قبضه ثم بعد ذلك باعه لموكله فلا بأس إن شاء الله. وأما الشافعية فلا يجوزون القبض في مثل هذه الصورة، وأما الحوالة بالمسلم فيه فالأكثرون لا يجوزونها. وأجازه الشيخ تقي الدين لأنه لا محذور فيه، لأن الحوالة ليست بيعا. وسئل: هل تجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه أو تجوز في البعض؟ فأجاب: حكى ابن المنذر على جوازها الإجماع، وفي جوازها في البعض روايتان، والأظهر جوازها في البعض. لأن قال تقول أنا خلاص تصل بعقلي أقالك الله، فيرد عليها ما أخذ من الدراهم. نعم. أحسن الله إليك. وسئل: إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها هل يصرف ذلك الثمن في عقد آخر؟ فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر من ذلك المنع. وسئل: إذا يعني لا يستفيد لما فسخ البيع وأعطاه الدراهم، قال أريد أن أبيع بيع آخر، أو تسلم، أو يعني بيع آخر سلم ولا غير سلم. نعم. وسئل: إذا تقايل دين السلم فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس المال؟ فأجاب: قال في المنتهى: ويجوز إقالة في السلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسه، لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع. يجوز. قال عفى الله عنه فأجاب: قال في المنتهى: ويجوز إقالة في السلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسه، لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع، فلم يشترط قبض بدله في المجلس كالقرض، وفيه وجه يشترط. انتهى. قلت: هو الذي جزم به في مختصر الشرح، والله أعلم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع: حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها في جميعه، وفي البعض روايتان عن أحمد، ولا بد من قبض رأس المال في مجلس الإقالة. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر فلما حضرت ثمرته أخذه خرصا بلا وزن بتراض منهما، ورجل له آصع معلومة كيلا فاستوفى منها سنبلا وزنا، دق منه زنبيلا وكالوه، فلما عرفوا قدره كيلا أخذ باقيه وزنا بقدره، فأجاب الاستيفاء أوسع من غيره فلم ير به بأسا. وأجاب أيضا: وأما أخذ الثمار في السلم خرصا فالذي يتوجه عندنا الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين، لحديث جابر المخرج في الصحيح، فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقي. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: يجوز أن يأخذ المسلم فيه جزافا مثل أن يأخذ ثمرة من التمر خرصا على رؤوس النخل أو في البيدر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قاص أو جازف في الدين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره. ثم روى بإسناده عن جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود. وسقا، أحسن الله إليك. ثم روى بإسناده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديقة فمشى فيها، ثم قال لجابر رضي الله عنه: جد له فأوفي الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضل له 17 وسقا، فجاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره فقال: أخبر بذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. انتهى. وكان في الأول قال له: خذوا ثمر النخل عن بيتكم، فأبوا، فالنبي تبرك فيها وجع فجز وأوفى لهم وبقيهم 17 وسقا، 5 وسق 60 وسقا، بقي لهم خير كثير. نعم. فترجمة البخاري رحمه الله: والحديث الذي ذكره دال على جوازه، وهو اختيار شيخنا رحمه الله. وترجم البخاري على حديث جابر ترجمة أخرى فقال: باب إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائز. انتهى. وباب الإيفاء عندهم أوسع من باب البيع، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. وأما كلام الفقهاء فقال في المغني والشرح: لا يقبض ما أسلم فيه كيلا إلا بكيل، ولا وزنا إلا بوزن، ولا بغير ما قدر به وقت العقد. قدر به، عفى الله عنك. ولا بغير ما قدر به وقت العقد. شيء مقدر لا بد منه. قدر 60 صاع 70 صاع. نعم، عفى الله عنك. وأما كلام الفقهاء فقال في المغني والشرح: لا يقبض ما أسلم فيه كيلا إلا بكيل، ولا وزنا إلا بوزن، ولا بغير ما قدر به وقت العقد، لأن الكيل والوزن يختلفان، فإن قبضه بذلك، أي قبض المكيل وزنا والموزون كيلا، فهو كقبضه جزافا، ومتى قبضه جزافا فإنه يأخذ قدر حقه ويرد الباقي، ويطالب بالنقص النقص. وهل له أن يتصرف في قدر حقه من قبل أن يعتبره؟ على وجهين. انتهى. وهل له عفى الله عنه أن يتصرف في قدر حقه من قبل أن يعتبره؟ على وجهين. انتهى. فمعنى كلامهم أنه إذا قبضه جزافا فلا بأس به، لكن لا يتصرف فيه ببيع أو نحوه حتى يعتبره بما قدر به. وهذا على الرواية الأولى التي هي المذهب عندهم، وقد عرفت أن الراجح الجواز. وأجاب أيضا: وأما إذا قبض التمر خرصا بأن يكون في ذمة زيد لعمر تمر وأما إذا قبض التمر خرصا بأن يكون في ذمة زيد لعمر تمر قرضا أو سلما فأراد أن يأخذ منه نخلة بخرصها من الدين الذي في ذمته فلا أعلم فيه منعا إذا تراضيا على ذلك ولم يكن بينهما شرط عند العقد. فأما مع الشرط فلا يجوز خصوصا في مسألة القرض فهو أبلغ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال أيضا ومن الأمور المنهية عنها أن التاجر يأتي غريمة ويأخذ نخله منه خرصا أو بعضه وفي ذمته له شيء معلوم فيصير أخذ مجهولا عن معلوم هذا ربا. وكذلك أعظم من هذا أن يشتريه منه كداد النخل أو غيره وهو في رؤوسه بلا كيل ولا وزن ولا قبض وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. فالذي ننصحكم به التواصي بالحق والقيام على الجاهل وردعه ورده إلى الحق. وأجاب أيضا هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع ومن ذلك أخذ الثمار في السلم خرصا فيتوجه عندنا جواز ذلك إذا كان المأخوذ أنقص مما في الذمة لحديث جابر فيكون من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بقي والله أعلم. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وأما أخذ بعض دين السلم خرصا فالجمهور على المنع. وذكر ابن عبد البر عن بعض العلماء أنه يجوز إذا أخذ دون حقه وبه أفتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى. وأجاب أيضا قال البخاري رحمه الله باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز. زاد في رواية كريمة تمرا بتمر أو غيره وساق حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينذره وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى الحديث. وبه استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء رحمهم الله على جواز أخذ الثمر على الشجر عما في الذمة إذا علم أنه دون حقه إرفاقا بالمدين وإحسانا إليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا. وترجم البخاري بهذا الشرط فقال إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز وساق حديث جابر أيضا. فأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا غير جائز أن يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصا لا سيما إذا كان دين سلم. لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومضمون هذا الحديث عام وبه أخذ الجمهور. وقد يقال إن قضية جابر قضية عين لا عموم لها ويترجح المنع بهذا سدا للذريعة لا سيما في هذه الأوقات لكثرة الجهل والجراءة بأدنى شبهة. وسئل أيضا حاصل أنه لا يجوز أن يأخذ عليه السلام شيئا مجهولا لابد أن يسلم له ما المقدم وبعض العلماء أجاز إذا كان أقل. وسئل أيضا إذا خاف صاحب الدين عدم الوفاء فطلب من الغريم أن يعطيه الثمرة عما في ذمته فأجاب إذا كان الأمر كذلك جاز أن يأخذ الثمرة خرصا على رؤوس الشجر إذا كان دون حقه. ودليله ما أشرت إليه من حديث جابر قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز. وساق حديث جابر أن أباه رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينذره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. وساق الحديث بتمامه. وبه استدل ابن عبد البر أيضا وغيره من العلماء رحمهم الله على جواز ذلك فلا بد من تحقق الشرط المذكور. وأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو أكثر فهذا لا يجوز لما عرفت من الحديث الصحيح: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هو الأصل. ودل حديث جابر على جواز أخذها خرصا لما في ذلك من الإرفاق بالمدين وبراءة ذمته من الدين لأخذ الغريم له ناقصا. إذا كان عنده في ذمته له دراهم، دراهم سلم بين سلم، اشترى مثلا أعطى مثلا أعطى مثلا دراهم في ذمته دين مثلا دراهم مثلا، ثم أراد أن يأخذ عنها ثمرا وهي أقل من دينه فلا بأس. أما إذا كانت أكثر أو 60 سنة كان هذا فيه إرفاق بالمدينة. نعم بسم الله عليك. كما قصة جابر كان النبي قال لغرماء من اللاهوت قال خذوا فأعبروا. نعم بسم الله عليك. وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: حديث جابر حديث صحيح مشهور خرجه الجماعة وترجم له تراجم متعددة بحسب ما تضمن من الفقه. فقال البخاري: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين تمرا بتمر وغيره. وذكره وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز. إذا قاصه تمرا بتمر وغيره. نعم. وذكره وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز. وكذلك أهل السنن وسياقهم متقارب. وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة: قال وهب ابن كيسان: إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيه، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17. فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر بذلك ابن الخطاب. فجاء جابر إلى عمر فقال: عمر، لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. وقبل هذا قال رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وساق الحديث مختصرا من طريق آخر لكن ذكر فيه شاهدا للترجمة، وهو قوله: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. إذا عرف هذا بطل قول السائل، وظاهر هذا إباحة بيع المجهول بالمعلوم في الجنس، فلا جهالة والحالة هذه، لأن الحديث صريح في أن ثمر الحديقة دون 30، وإنما بورك فيه لما مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول السائل وهو ممنوع شرعا عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبوية، وهل الشرع إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فهي فاسدة في نفسها، فإن الاعتياض بالمجهول عن المعلوم في الجنس جائز في غير ربا الفضل إذا حصل التراضي، لأن للمدين أن يزيد، وخيركم أحسنكم قضاء، ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء. وفي حديث سعد: ضع الشطر، قال عفى الله عنك، ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء. وفي حديث كعب: ضع الشطر، وأنت امنع هذه المسألة لما فيها من الضرر والغرر في المبايعات والمعاملات، هذا ما ظهر لي وهو المعروف من القواعد الشرعية، فانتبه، لا زالت صريحتك وقادة ذكية. هذا في أول بحث السلام والأكثر، كان كل الأسئلة كلها مبنية عليه. الشيخ يقول السلام هو من الأشرار، ويحتمل أن الجامع الشيخ عبد الرحمن القاسم اختصره. ما في سؤال قريبا؟ إيه. يستلم الصلاة لأنه رتب على باب الفقه. نعم. كان مثل السؤال الأول، السؤال الأول في السلام. أول سؤال في السلام. بعدين بديت عليه هذه الحديث. ها بديت عليه الأسئلة الأخيرة. الأسئلة اللي قبلها كانت مواضيع مختلفة. لكن أقرب سؤال لها عفى الله عنك. يقولوا هو ممنوع شرعا، أنكر عليهم. يقول هو ممنوع شرعا. كل هذا لا يقال على الأدلة الشرعية. لا مجهول بالمعلومة هو ممنوع شرعا. كان يشير إليه. نعم. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله الجميع هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ فأجاب الظاهر الجواز بقول أكثر الفقهاء. وأجاب الشيخ الحسن ابن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقا للأئمة الثلاثة. وأجاب الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله وأما أخذ الرهن والضمين بدين السلم ففيه عن أحمد روايتان إحداهما لا يجوز أخذ الرهن ولا أخذ الكفيل بذلك، وهذا هو المشهور في المذهب. والرواية الأخرى يجوز، اختاره الموفق وغيره، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله بثمنه أي رأس مال السلم. والرواية الأخرى يجوز، اختاره الموفق وغيره، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله بثمنه يعني وصف بينه برهن أو بكفيل، يقول مسلم لكن لا بد أعطيني رهن أو كفيل. نعم. أحسن الله عليك. وقوله بثمنه أي رأس مال السلم إذا فسخ عقد السلم ورجع إلى رأس ماله، فلا يصح أخذ الرهن والضمين به على المشهور في المذهب. وقوله بثمنه قال عفى الله عنك. وقوله بثمنه أي رأس مال السلم إذا فسخ عقد السلم ورجع إلى رأس ماله، فلا يصح أخذ الرهن والضمين به على المشهور في المذهب والصحيح الجواز. وأجاب أيضا وأما الرهن والضمين في السلم فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء وهو صحيح إن شاء الله تعالى. قال باب القرض. سئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله عن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفا صحيح أم لا؟ فأجاب حديث القرض لا يصححه الحفاظ. يعني من أقرض القرض ضعف ثمانية عشر ضعفا بالأجل، لكن جاء في الحديث أهم من أقرض شخص من أقرض رجلا مرتين أو شخصا مرتين كانت صدقة مرة. نعم. الله وجدت في سنة بن ماجه. نعم وجاء الحديث. نعم. قال ابن ماجه حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد حاء وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن أنس رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وفي إسناد خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي، رواه الطبراني عن أبي إمامة. وغالب الماجد رحمه الله فرد الحديث من ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله ضعفه الحفاظ. نعم. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأقطين رحمه الله إذا كسبت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره أو رخصت السكة يعني العملة غيرت العملة إذا كسبت السكة. نعم. قال عفى الله عنك إذا كسبت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره أو رخصت إلى آخره. فأجاب قد بسط القول في هذه المسألة ناظم المفردات وشارحها فنتحفك بنقل كلامهما ملخصا. قال الناظم والنقد في المبيع حيث عينا وبعد ذاك ساده تبين نحو الفلوس ثم لا يعامل بها فمنهم عندنا لا تقبل بل قيمة الفلوس يوم العقد والقرض أيضا هكذا في الرد أي إذا وقف مفرد بها المذهب الثلاثة. نعم. حد الحنابلة هذا المصداق مصداق المذهب الحنابلة. نعم أفضل الله. أي إذا وقع العقد بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدا أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم يلزم المقرض قبوله، ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا. فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا. ومثله ممكن قد يقال إذا أقيم غيرها مقامها وأقيم واحدة، يعني إيه؟ أما إذا كان أقيم غيرها أكثر منها هذا يؤدي إلى ربا الفضل يأخذ بدل حقيقة، لكن إذا غيرت العملة جاءت عملة مكانها وصلت العملة هنا تساوي نفس العملة السابقة فلا. نعم قال ومثله من رام عود الثمن من رده المبيع خذ بالأحسن، قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور والنص في القرض عيانا قد ظهر، مثل ما تقدم أي من اشترى معيبا ونحوه بدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده، والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة، قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وقال ما يرد السلعة مثلا وقد تغيرت النقود ما يرد عليه النقود اللي ألغيت إنما يرد عليه النقود بدلها إذا كانت بثمنها، وإن كان ثمن أكثر له قيمة وقيمة. نعم عفى الله عنك. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وقال مالك والليث والشافعي ليس له إلا مثل ما أقرضه، لأن ذلك ليس بعيد حدث بها فهو كرخص سعرها، ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها نفاقها ورواجها. نعم. لا قيمة إذا أضيف ما قيمة كيف يضيع ماله. نعم. ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها، والنقص بالقيمة في بطلانها لا في ازدياد القدر أو نقصانها، بل إن غلت فالمثل فيها أحرى كدانق 20 صار 10، أي أن النص في رد القيمة إنما ورد من الإمام فيما إذا أبطله السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها، فيرد مثلها سواء غلت أو رقصت أو كسدت، إلى أن قال وشيخ الإسلام فتى تيمية قال قياس القرض عنجلية الطرد في الديون كالصداق وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص قال عفى الله عنك شيخ الإسلام فتى تيمية قال قياس القرض عنجلية الطرد في الديون كالصداق كالصداق وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص ونحو ذا قرى بالاختصاص، أي قال شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في شرح المحرر قياس ذلك أي القرض فيما إذا كانت مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان، وقلنا يرد قيمتها في جميع الديون في بدل المثلث والمغصوب مطلقا، والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة انتهى. قال وجاء في الدين نص حرره الأثرم ابن حقق، يعني قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الديون. قال الأكرم سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس فسقطت المكسرة قال يكون له بقيمتها من الذهب. وقولهم إن الكساد نقصا فذاك نقص النوع عيب الرخصة قال ونقص النوع ليس يعقل فيما سوى القيمة ذا لا يجهل, يعني في تعليل القاضي ومن تابعه والأصحاب بوجوب رد قيمة الفلوس إذا كسدت لمنع السلطان التعامل بها لأن الكساد يوجب النقصان وهو نوع عيب معناه عيب النوع إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى إلى أن قال وخرج القيمة في المثلي بنقص نوع ليس بالخفي واختاره وقال عدل ناظم خوف انتظار السعر للتقاضي. ثم نقل الشارح كلام الشيخ إلى أن قال إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل. قال ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق والفداء والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأسفل. قال عفى الله عنك ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق والفداء والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان. انتهى ملخصا. وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضا وهو أقوى فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا بالصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك أو وسطنا بالصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. سئل الشيخ عبد الله بن طيب رحمه الله إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت إلى آخره فأجاب قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين قال إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت إلى آخره فأجاب قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد وكذا لو أقرضه نقدا أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيا بعينه لم يتغير وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل. ووجه رد القيمة فيما ذكرنا أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها. وأما في مسألة القرض فلأنها بقيت في ملك المقترض فلم يملك ردها وإنما يملك القيمة والحالة هذه على المذهب فيما إذا منع السلطان المعاملة بها خاصة أما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلب أو رخصت أو كسدت. هذا حاصل المذهب في المسألة عند أكثر الأصحاب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقي الدين قياس القرض فيما تقدم جميع الديون فيما تقدم جميع الديون من بدل المتلف والمقصوف والصداق والصلح عن القصاص والكتابة. قال عفى الله عنك. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: قياس القرض فيما تقدم من جميع الديون من بدل المتلف والمقصوف والصداق والصلح عن القصاص والكتابة. قال: وكذا نص أحمد في جميع الديون. قال الأكرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له على يسأل. قال الأكرم رحمه الله وعفى عنه: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس. قال: ويكون له قال يكون له على قيمتها من الذهب. انتهى. وقال الشيخ أيضا: وقد نص في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك الغصب والقرض. فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع. والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل. فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين. وعيب العين المعينة خروجها عن الكمال بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة، وإنما نقصانها كعيبها. انتهى. فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا في القرض والثمن المعين خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط، ولم يروا رد القيمة في غير القرض والثمن المعين. وكذا لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما إذا كسبت بغير تحريم السلطان لها، ولا فيما إذا غلت أو رخصت. وأما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسبت مطلقا، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات. والله أعلم. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله عن رجل عنده لآخر جدد حال كونه جدد نعم العمدة عندهم لذلك زمن الشيخ ثم جدد مثل الدراهم عنده الريالات. نعم حسن الله عليك. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله عن رجل عنده لآخر جدد حال كون صرف الريال خمسا من الجدد، وطالت المدة حتى بلغ مبلغا هل يحكم له بالقيمة حال الاستدانة أو القرض إلى آخره؟ فأجاب قال في شرح المفردات عند قول الناظم: والنص بالقيمة في بطلانها لا في ازدياد القدر أو نقصانها. ما لفظه؟ أي أن النص إنما ورد عن الإمام أحمد فيما إذا أطلها السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها، فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسبت، وسواء كان الغلاء والرخص كثيرا، بأن كان 10 بدانق فصارت 20 بدانق وعكسه أو قليلا، لأنه لم يحدث فيه شيء، إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت. قال: والشيخ في زيادة أو نقص مثلا كقرض في الغلا والرخص. أي وقال الشيخ الموفق: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها، كما لو اقترض عرضا مثليا كبر وشعير ونحاس وحديد فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص، لأن غلو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة. وهذا معنى ما تقدم من أن نص الإمام بالقيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها، لا في زيادة القيمة أو نقصانها. انتهى. وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول بالمثل، ثم قال ولنا أن تحريمها ولنا أن تحريمها منع نفاقها منع نفاقها من الرواجب. نعم. ثم قال ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل مانيتها فأشبه كسرها انتهى. وقال الشيخ رحمه الله تقي الدين في شرح المحرض إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل. فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل. فعيب الدين إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد انتهى. وكلام الشيخ هذا هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجا له واختيارا. وقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال: التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بها بالكلية ومثله إن تكسرت أو كسدت فلا يتعامل بها فالقيمة وبين مثله إذا تكسرت قال ومثله إن تكسرت أو كسدت نعم فلا يتعامل بها أو فلا يتعامل بها فالقيمة وبينما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالها فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث. وثالثها اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى. تنبيه: في المثلي الذي اختار أبو العباس القيمة فيه قال عفى الله عنه تنبيه في المثلي الذي اختار أبو العباس هذا يقول يكون ثلاثة أنواع اشتكر الأنواع إذا حرم السلطان الأقوال عفى الله عنه. نعم. فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال. نعم. التفريق بين ما إذا حرمه السلطان فبطلت المعاملة بهذه الكلية هذا يرجع إلى القيمة. نعم. ومثله إن تكسرت أو كسدت كذلك فلا يتعامل بها فالقيمة. نعم هذا واحد. وبينما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالها هنا تبقى على الحال إذا غلت أو رخصت ويبقى بحالها هنا يجب رد المثل. نعم. فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث. نعم. وثالث اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى. إذا أبطل السلطان التعامل بها أو كسبت يرجع إلى القيمة وإذا كان اختيار الغلا والرخص وهي باقية تبقى على حالها. نعم. قال: وأما الشيخ تقيم فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين وكذلك سائر الديون فيما إذا كسبت مطلقا وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات. إذا كسبت أو نقصت القيمة يعني الشيخ يفرق يقول إذا نقصت القيمة يرد أو كسبت. والصواب أنه إذا ألغى السلطان تعامل بها أو كسبت يرجع القيمة أما كونه نقصت القيمة في الغلاء والرخص. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك تنبيه في المثلي الذي اختار أبو العباس القيمة فيه أوجه أصحها أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر فليس بمثلي وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب. وعلى هذا فالجدد ليست مثلية المثلي نوجد في الكيل أو الوزن كذا ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه فإن تخلف أحد الوصفين. نعم. فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر نعم. فليس بمثلي نعم. وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب. وعلى هذا فالجدد ليست مثلية لأنه لا يجوز السلم فيها لعدم الانضباط فإنها تختلف بالكبر والصغر والثقل والخفة والطول والصفاء والخضرة وقلة الفضة وكثرتها وأيضا ففيها فضة ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر لكن رأيته جزم في الإقناع بأن الدراهم المغشوشة مثلية والجدد مثلها فيما يظهر لي والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله وعفى عنك هل يجوز طلب ما أقرض فأجاب: وأما قولك هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه إذا أخر الرد وأبطأ عليه فلا علمت به بأسا، وهذا الذي يقوله العوام إنه لا يجوز طلبه ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء وحكوا فيه القولين إذا أقرضه إلى أجل معلوم هل يجوز طلبه قبل الأجل، فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل يجوز طلب ما أقرض؟ فأجاب: وأما قولك هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه إذا أخر الرد وأبطأ عليه فلا علمت به بأسا، وهذا الذي يقوله العوام إنه لا يجوز طلبه ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء وحكوا فيه القولين إذا أقرضه إلى أجل معلوم هل يجوز طلبه قبل الأجل، فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه. وقال أيضا هو والشيخ حسين وإبراهيم وعلي أبناء الشيخ رحم الله الجميع: ومنها أي المعاملات الربوية ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى. طلب القرض إلى الآن العامة يقول السلف ما يطلب القرض ما يطلب إلى الآن باقي هذا من زمن الشيخ عبد الله زمن الشيخ محمد الوهاب إلى الآن منتشر عند شايع عند العوام أن القرض ما يطلب إذا أقرض إنسان ما تطلب هذا ليس له أصل. نعم إذا تأخر له الأصل. نعم. وقال أيضا هو والشيخ حسين وإبراهيم وعلي أبناء الشيخ: ومنها أي المعاملات الربوية ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه ورأى السعر رخيصا وأراد إبداله بتمر من الثمرة المقبلة أقرضه لمن يعطيه بدله تمرا جديدا، وليس هذا بالقرض المسنون، إنما هذا إبدال تمر بتمر نسيئة، وإبدال التمر بتمر النسيئة لا يجوز. هذا حيلة على الربا، حيلة طبعا من ثمر قديم وجاء الثمر الجديد أعطي فلان أقرضك فلان هذا قرض بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر ورجع لي الثمر الجديد، هذا حيلة. نعم الله عليك. بل هو ربا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، والقرض المندوب إليه قصد المقرض الإرفاق بالمقترض ونفعه، أما إذا كان قصده نفع نفسه إبدال تمر بتمر آخر فليس بقرض، إنما هو بيع نهي عنه لأنه بيع تمر بتمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: السلف على ثلاثة أوجه. سلف تسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: السلف على ثلاثة أوجه. سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف الأجل. وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، يعني ما قصد لبس يستحي منه أقر الله باب الحياة، ما قصده وجه الله ما حضر النية، ما قصده يعني يقلبه من باب النوم أنه صديق الله وأنه يخجل من عدم إقراره، هذا له وجه صاحبه. نعم الله عنك. وسلف لتأخذ به طيبا بخبيث فذلك الربا. ومنها ما يفعله بعض الناس يقرض غريمه دراهم وغيرها ويتسامح عنه في الاستيفاء فيسامحه الغريم، فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع. ومنها ما يفعله بعض الناس يقرض غريمه دراهم وغيرها ويتسامح عنه في الاستيفاء وغيرها ويتسامح عنه في الاستيفاء فيسامحه الغريم فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع. فيسامحه الغريب إيش؟ عفى الله عنك. فيسامحه الغريب فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع ولغيره بيع من الناس أغلى منه. لأن يعني هذه حيلة على الربا، مثل يقرض شخص دراهم وهذا الشخص معروف أنه بايع صاحب دكان من أجل أنه أطرده يسارف إذا اشترى سلعة رخص له أنزل يعطيه ثمنها أنزل مما يبيع على الناس من أجل أنه أقرضه من أجل الدين الذي فيه المثل. هذا كذا، هذا كله قرض جر نفسه وربا. نعم. عفى الله عنك. لأن العميل يقرضه ويسامحه في الاستيفاء، فيقول فلان فلان يسلف ويتسامح ويأخذ ويدع، ولا يعلم المتعاقدان أن هذا ربان، وكل قرض جر منفعة فهو ربان. ولأنه إذا زاده في البيع لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل عليه كان ما أخذه في مقابلة التأخير ربا، من جنس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجل أو عليه دين حال فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء فإنه لا يقبلها بل يردها، فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي. قال عفى الله عنك. وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجل أو عليه دين حال فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء فإنه لا يقبلها بل يردها، فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي. نعم، هذا هو الواجب. إذا كان الإنسان فطر شخص دين لا تأخذ من هدية حتى يقضي الدين، وإن أخذ تحسب من الدين. وجاء هذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام الإسرائيلي رحمه الله في مناقبه، وقد يخفى هذا أنه قال له إذا كان لك على شخص دين فهدى إليك حمل قتل أو تبذل فلا تقبل فإنه ربا. هذا كتبه البخاري في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الله عنك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قضب فلا تأخذه فإنه ربا. مخالف لا تبلن أو قتل إيش؟ وإذا أهدى إليه عبد العباد قال عبد الله بن سلام إذا كان عليه دين عجل الجملة هذه قبلها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه عمل على الدابة مثل على يدين وعلى السيارة قال تروح معنا إلى مكة ولا نأخذ من شيء ما يأخذ من الأجرة. لا يعتبر ربا، لا بد يحسب ما دام على يدين يعطيه أجرته كما يعطي أمثاله. نعم. الله عنك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قضب فلا تأخذه فإنه ربا. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله إذا كان عند إنسان تمر أو حب وكسد في يده لأجل رخصه وأراد أن يسلفه إنسانا إلى الثمرة المقبلة لأجل منفعة ثمرة المقبل فهذا لا يجوز، لأنه قرض يجر نفعا إليه وكل قرض يجر منفعة فهو ربا. وأجاب أيضا وإذا اقترض منه ليوفيه فالمسألة فيها خلاف والأظهر الكراهة للتحريم. اقترض منه ليوفيه ليوفيه إيه؟ وأجاب أيضا وإذا اقترض منه ليوفيه فالمسألة فيها خلاف والأظهر الكراهة. يعني يختلف من حصير في دين السابق أقضى حصير في دين السابق. نعم عفو الله عنك. والأظهر الكراهة للتحريم. وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بدر فالظاهر المنع لأنه قرض جر منفعة. وأجاب أيضا إذا أقرض فلاحه وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بذر فالظاهر المنع لأنه قرض جر منفعة. وأجاب أيضا لأن الفلاح هذا يحرص البقرة هذه وكذا ثم البذر يفيه منه فهو منتفع لما أقرض يشتري بقرة يحرص عليها وكذا فالحرص هذا إذا أخرج الزرع يفيه منه فصار كأنه نفع نفسه. نعم. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده فهذا من أنواع الربا. إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده فهذا من أنواع الربا بل كل قرض جر نفعا فهو ربا. ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها ثم ينظر في حال الدافع إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده هذا من أنواع الربا. لا شك لأنه كل قضى جرى نفعا فهو ربا. أعد هذا السؤال أصول إليه. وأجاب أيضا وأجاب, نعم. وأجاب أيضا إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده. نعم يعطيه مثلا دراهم يقرض دراهم يكون بشرط أن يستعمل سيارتك كذا أو يستعمل مزرعتك أو يسكن في بيتك ربا حد كل قضى جرى نفعا فهو ربا إلا إذا احتسبه يعطى السيارة يحتسبه من الدين سيارته مثلا كل يوم بكذا معين أجرة. نعم حسن الله عليك. بل فهذا من أنواع الربا بل كل قرض جر نفعا فهو ربا. ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها ثم ينظر في حال الدافع والمدفوع إليه فإن كان يعتقدان أن هذا لا يجوز وأن ما فعلاه حرام عليهما وجب على الأمير تأديبهما بما يزجرهما وأمثالهما عن ذلك وما قبضه دافع الدراهم في مقابلة الدراهم وجب رده إلى ربه ولا يباح لقابضه لأنه ربا. وأجاب أيضا وأما الذي يعطي إنسانا دراهم ويأكل عليها شيئا معلوما ورأس ماله باق فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم السلم يعني قبل يعطيه الدراهم سلم. نعم وأجاب أيضا وأما الذي يعطي إنسانا دراهم ويأكل عليها شيئا معلوما ورأس ماله باق فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله. وذكر كلمة ولا ينجم لا إيش عندي كذا ولا ينجم ينجي ولا ينجم بالميم مهم ظاهر ينجم مش بعض بل يعطاه حاضرا إلا إن كان من عليه الدراهم معسرا فينظر إلى ميسرة ولا يؤجل نحسب شبك الله قبل أحسن قال فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله ولا يؤجل بل يعطاه حاضرا ولا يؤجل يعني ما يؤخر. أحسن الله عليك. إلا إن كان من عليه الدراهم معسرا فينظر إلى ميسرة قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة. عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة بل على سبيل الإباحة والتراضي ودفع المحتاج ودفع المحتاج إلى صاحب المال أرضه بالمزارعة. وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة بل على سبيل القرضة بل على سبيل الإباحة والتراضي ودفع المحتاج إلى صاحب المال أرضه بالمزارعة لأجل المال الذي في ذمته إلى آخره. فأجاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا يضمن ما لم يضمن ولا بيع يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال علماؤنا رحمة الله عليهم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل أن يقرض الرجل ويبيعه ليحابيه لأجل ذلك القرض وهو من أكثر حيل الربا وقوعا كما إذا أقرضه ألفا وباعه ما يساوي مئة بخمسين لأجل ذلك القرض. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين تحريم الهدية بعد عقد القرض قبل الوفاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال إنك بأرض الربا فيها فاشن فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه. وروى عبد إسرائيل رضي الله عنه من بني إسرائيل أسلم هو مرشد له بالجنة رضي الله عنه. أحسن الله عليك. وروى مثله سعيد بن منصور في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وروى عن ابن مسعود نحو ذلك. وعن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أقرضت رجلا يبيع السمك 20 درهما فأهدى إلي سمكة قومتها 13 درهما فقال خذ منه 7 دراهم. رواه سعيد في سننه بإسناد صحيح. يعني احتسبها من الدين أقرضها 20 وأهدى سمكة 13 لا تأخذ إلا 7 فقيل السبعة. نعم أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني أقرضت رجلا بعيرا فأهدى إلي هدية جزلة فقال رد إليه هديته أو احسبها له. رواه سعيد أيضا. فإذا كان هذا فيما يتبرع به للمقرض بعد القرض فكيف إذا تواطأ على التبرع مثل أن يقرض من يعيره داره أو يرهنها عند من يأذن له في سكناها أو يضاربه بأقل من جعل مثله أو يبتاع منه الشيء بأضعاف قيمته أو يكري داره بثلث كراها أو يدفع إليه شجرة مساقاة بأضعاف جعل مثله انتهى. فتأمل رحمك الله هذا الكلام بعين الإنصاف. انتهى من من؟ انتهى الكلام أحسن عليك قول قوله قال علماء رحمه الله. نعم نعم. فتأمل رحمك الله هذا الكلام بعين الإنصاف ليتبين لك أن الرهون التي تفعل عندكم لأجل المال الذي في ذمته فيصبر عليه وينظره ما دام يستغل الشجر أو الأرض هو حيلة على أكل الرهن والانتفاع به لأجل القرض، ولو لم يكن في ذمته ذلك المال لم يتركه يستغل أرضه، وربما تركها له بدون قيمة مثلها، فهذا هو المحاباة وهو الربا الذي نص العلماء على تحريمه، سواء سمى ذلك المال قرضا أو غيره أو كان دينا في ذمته. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا كان لأحدهم دين على رجل إلى أجل فحل الأجل قال له إما أن تقضي وإما أن تربي فيزيده هذا في المال ويزيده هذا في الأجل، فحرم الله ذلك. فلولا أن الأرض أو الشجر أو الدار ينتفع بها لما صبر عليه وأنظره. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، متفق عليه. وقال الخطابي رحمه الله جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم. قال وفي هذا الحديث بيان أن كل حيلة يحتال بها للتوسل إلى محرم فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين. وأما إن كان قليل وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين بقدر غلته عليه كل سنة. فينجمه كذا يعني تقصده تنجيم وتقصد الماضية كذلك جلس. ها؟ الماضي اللي مرت معنا صحيح. ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام. بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله ولا ينجم. تنجيم وتقصد. نعم. ولا ينجمه. وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين بقدر غلته عليه كل سنة، ويأخذ الغلة ويحسبها بسعر يومها. يقصد كما يستطيع فيه قصتها عليها حسب الغلة كل سنة غلة مزرعته قصتها. نعم صلى الله عليه وسلم. وأجاب أيضا وأما الأرض ورهونها فيجوز أن تعطي الرجل أرضه لمن يحرثها ولصاحب الأرض جزء معلوم من الثمرة، وأما أن يرهنها رجل آخر بدراهم معلومة ويأخذ صاحب الدراهم غلتها من كل الثمرة فهذا لا يجوز، سواء كان من الثمرة أو غيرها من بقية الثمار. وأجاب أيضا وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرث فلا يجوز، ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم كانت أو طعاما، فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة، فإن قدر على الأرض التي رهونها أحسن لي. وأجاب أيضا وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرف فلا في البيت مرهون يؤكل غلة الجرة هذا لا يجوز، أما إذا كان أرض أعطاها لمن يزرعها نعم بجزء معلوم وما أخذ، لكن بيت ما في بدر ولا شيء، بيت رهنة ولكنه مؤجر فأكل إنسان أجره. نعم حسنوني. فلا يجوز ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم كانت أو طعاما، فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة، فإن قدر على وفاء البعض أوفاه بما قدر عليه. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله وأما الذي لا عنده إلا أرض مرهونة رهنها تاجر آخر داخل آخر فيها بدراهم فهي فاسدة ربا. وأما الذي ما عنده إلا أرض مرهونة رهنها تاجر آخر داخل آخر فيها بدراهم فهي فاسدة ربا ويصير رأس مال وما أكل من ثمارها بعدما أسلم يحسب عليه من رأس ماله. فإن كان ما عند صاحب الدين إلا أرضه وأراد أن يتراضي هو وإياه على قطعة منها يوفيه بها فحسن. ويحضرهما اثنان عدلان يعرفان القيمة. وإن كان له رأس مال فهو يرد ما أسلم من يده الدراهم دراهم والعروض عروضا. وإن كان ماله إلا قدر معيشته وعياله فلا يأخذ صاحب الدين إلا ما فضل من كفاية عياله ويستوفي منه بقدر السهم الذي يأخذ منه أولا. قدر إيش؟ سهم. بقدر السهم الذي يأخذ منه أولا. نعم. ودين الربا الذي مضى في الشرك إن كان يقدر أن يوفيه رأس ماله فيوفيه، وإلا ماله إلا ما فضل عن معيشته وعياله وبقره الذي يحدث عليها لا يأخذها إذا كان أخذها يضر به ويعطل حرفه. وأجاب الشيخ عبد الله بطين وقول أحمد أكره قرض الدور إلى آخره، وذلك لأنه قرض جر منفعة. أكره قرض الدور. نعم صحيح. إلى آخره، وذلك لأنه قرض جر منفعة. وبعض الناس يتوصل إلى ذلك بحيلة باطلة، إذا أراد أن يرتهن دارا أو أرضا في قرض وينتفع بها أظهر صورة بيع وهو في باطن الأمر رهن، فيبيعه ما يساوي 150 أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتها. حيلة باطلة، حيلة على أنه يعطيه شيئا من المال مقابل الدين. نعم. فيبيعه ما يساوي. فيبيعه ما يساوي 150 أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتها، ويشترط الخيار، وهذا يسميه بعض الناس بيع الأمانة. وأما إذا كان بيعا حقيقيا ظاهرا وباطنا بأن يبيعه إياها بقيمتها من غير نقص ويشترط الخيار، فلا بأس بانتفاعه بالمبيع في مدة الخيار كما نص عليه أحمد. وهذه العقود المنهي عنها حرام عند العلماء، فقالوا يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا، فإذا كان العقد فاسدا فتعاطيه حرام على المتعاقدين جميعا. وسئل الشيخ حسين وعبد الله ابن الشيخ محمد رحم الله الجميع عمن اشترى نخلا بثمن معين ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع إليه نخله، وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه؟ فأجاب: هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو حيلة على الربا، وهو من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا. وسئل الشيخ حسين وعبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله الجميع عمن اشترى نخلا بثمن معين ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع إليه نخلة، وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه إلى آخره. فأجاب: هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو حيلة على الربا، وهو من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتحيله بهذا العقد والنذر لا يحل له الربا، وهي حيلة باطلة، والحيل لا تجوز في الدين في الدين، ويجب على المشتري رد الثمن ويعود النخل إلى بائعه. وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل فإنه لا يطالب بذلك. وسئل الشيخ عبد الله بطين رحمه الله عن قول الصحابة وغيرهم فيما إذا أهدى الغريم لصاحب الدين شيئا وأخذه فهو ربا، فأجاب: هذا كذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أخذه إلا أن يعاوضه عنه أو يحسبه من دينه، إلا إن كان شيئا جرت عادة به قبل دينه فلا بأس. وأجاب أيضا: وأما المنفعة التي يجرها القرض فهي حرام، ومنها الهدية لأجل إقراضه إياه إلا أن يحسبها من دينه فلا بأس، وكذلك لو قضاه خيرا مما أخذ منه، من غير شرط ولا مواطاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن صاحب السفينة إذا أقرض أجيره وقال وقوله سلفني إلى آخره. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن صاحب السفينة إذا إذا أقرض أجيره وقوله سلفني إلى آخره، فأجاب وأما صاحب السفينة وقوله سلفني فلا، ولو يجعله من الأجرة ويقدمها عليه جاز. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عمن أخذ في الجاهلية أو غير أو غيرها نفع دراهم إلى آخره، فأجاب إذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحريم أو كان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام ثم أسلم، فإنه يجب على من أخذ الدراهم ردها إلى صاحبها وربا الجاهلية موضوع، وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه النهي فهو له. وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه النهي فهو له، فإن كان العوض لم يقبض بل كان باقيا في ذمة المقترض فليس للمقرض إلا رأس ماله ولا يأخذ معه زيادة. وقد دل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعقود الشرك ما مضى منها في حال الشرك وقبضه المتعاقدان قبل الإسلام يقران على ما مضى منه. إيش عقود الشرك؟ قال عفى الله عنك. وعقود الشرك ما مضى منها في حال الشرك وقبضه المتعاقدان قبل الإسلام يقران على ما مضى منه، لأن الإسلام يهدم ما قبله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا اختلف المقرض والمقترض إلى آخره. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا اختلف المقرض والمقترض إلى آخره، فأجاب وإذا اختلف فقال المقرض أقرضتك وقال الآخر وهبتني فالقول قول المقرض مع يمينه. انتهى. أحسن الله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح. وسئل الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمه الله عما إذا قال دينك قادم في نخلي أو زرعي إلى آخره، فأجاب إذا توفرت شروط الصحة واللزوم واضطرد العرف بهذه الصيغة أو بالمعاطاة فيما يتناول أو بالتخذية المعتبرة في نحو ما ذكر بدون صيغة لفظية فلا مانع. قال في الغاية وينعقد بلفظ ومعاطاة. انتهى. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس. المهم يوثق دينه بعين، في عين يوثقها يرهن سيارته، يرهن كذا دابته، يرهن بيته، يوثق دينه بعين، عين معروفة. نعم. ولا يوثق بشيء في الذمة، في الذمة غير مقصود عليه، يكون عين توثقة فرحان. نعم. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله وعفى عنه هذا ليس برهن وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء وإن لم يكن له غريم غيره. هذا شرع العيش من السؤال الأول. نعم. وقوله إيش؟ قوله دينك قادم في نخل أو زرعي. دينك قادم في نخل أو زرعي.